وليس باستهداف هذه المؤسسات الخيرية والمنابع الخير. يقول ينتشر في الآونة الأخيرة شريط الشيخ عبد المجيد الزنداني ذكر فيه قصة عالم جيولوجي سمع أصوات المعذبين في القبور من الرجال والنساء، فهل لهذا صحة؟ يعني كونه يحدث على سبيل يعني الخوارق النادرة قد يكون هذا من باب الموعظة للناس، أما أن يكون قاعدة فلا يكون هذا قاعدة، أو أن يكون أصل فليس له أصل، وما تدل عليه الأجهزة والأشياء دي قد يكون من عبث الشياطين، قد يكون ولا أستبعد أن يكون من عبث الشياطين وعبث الجن. الجن لهم مع الإنس أحوال كثيرة، ومن ضمنها أنهم قد يوهمون ويدخلون في باب السحر والدجل وباب التخرصات والتكهنات والفتنة، ويدخلون حتى في التأثير العلمي على الوسائل التي تستخدم للنفوذ إلى الغيب. أحوال الموتى غيب، فلا سبيل إلى استكشاف الأجهزة للغيب. الأجهزة مهما كانت قوية ومهما كانت دقيقة، الوسائل الحديثة مهما كانت دقيقة فليست وسيلة لاكتشاف الغيب، الغيب يبقى غيب. وما يحدث من مثل هذه الظواهر قد تكون له أسباب أخرى لا علاقة لها بالحقيقة الشرعية وما أخبر الله به من أحوال الموت، قد تكون كما قلت من عبث الشياطين ولا أستبعد هذا، ومن عبث الجن ولا أستبعد هذا، أو أحوال أخرى هي علمية ليس لها علاقة بما يتعلق بالغيبيات التي وردت في الكتاب والسنة. نعم، الإعجاز العلمي إذا كان يتوافق مع دلالات نصوص دلت على هذه المعاني بلسان عربي مبين غير تكلف ولا التواء وليس فيها ادعاء علم الغيب، فهذه من الكشوفات التي قد تكون نصر للحق. أما أن يتمادى الإعجاز العلمي إلى تفسير النصوص وتأويلاتها بشكل متكلف، أو أن يكون الإعجاز العلمي مما تخرق به القواعد الشرعية، أو يكون الإعجاز العلمي وسيلة للدعوة اطلاع على غيب مما غيبه الله عز وجل عن الخلق، ولا تكون الدلالة هناك دلالة قاطعة على أن هذا الغيب مما يمكن أن يكشف للخلق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عنه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، إلى قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ذلك في موضعين من كتابه. أحسنت. في هذا المقطع بين الشيخ رحمه الله يعني أصولا عظيمة ومباني كبيرة من مباني الدين، بل هي أصول الدين الكبرى التي ينبني عليها